بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباحث الحفيظ. قبل الدرس هنا أسئلة. يقول: ما هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يبغض أهل بيتي أحد إلا أدخله الله النار؟ وجدته في السلسلة الصحيحة للألباني. الحديث واضح، ما احتاج يعني إلى شرح. أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يجب حبهم واحترامهم وتقديرهم، وأما بغضهم فهذا من النفاق، والغلو فيهم أيضا من النفاق، وإنما التوسط. أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يجب حبهم في الله واحترامهم وتقديرهم، وأما ما يفعله الروافض من الغلو فيهم غلوا فظيعا فهذا من الكفر والنفاق، وأما بغضهم كما كان عند النواصب قديما، كانت في طائفة لا سيما في الشام يبغضون أهل البيت، يبغضون علي بن أبي طالب وأبنائه، وربما لعنوه. هؤلاء هم الناصبة، لأنهم ينصبون العداء لأهل البيت، وخلفاء بن أمية أغلبهم نواصب، ما يسلم من هذا إلا معاوية رضي الله عنه وعمر ابن عبد العزيز تقريبا، أغلبهم نواصب يلعنون أهل البيت نعوذ بالله. لكن أهل البيت لسنا نغلو فيهم كالروافض، ولا نبغضهم ونعاديهم كالنواصب. ومن المفارقات العجيبة أن الروافض الذين يغالون في أهل البيت يتهمون أهل السنة بأنهم نواصب، وكذلك النواصب يتهمون أهل السنة بأنهم روافض، والحق ضاع عند هؤلاء، والحق ليس عند الروافض وليس عند النواصب، إنما هو عند أهل السنة والجماعة، يحبون أهل النبي وآل النبي عليه الصلاة والسلام في الله، يحبونهم في الله، لا يغالون فيهم ولا يبخسونهم حقهم ويعادونهم ويلعنونهم، لا. ولذلك قال الشافعي وهو يرد على الناصبة: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. إذا كنتم يا معاشر النواصب تتهمونني بأني رافضي لأني أحب أهل النبي عليه الصلاة والسلام، أحب علي بن أبي طالب، وأحب الحسن والحسين، وأحب العباس وابنه عبد الله، أحب هؤلاء آل النبي من المؤمنين، فإن كنتم تزعمون أن هذا رفض فليشهد الثقلان أني رفض. وأضاف ابن تيمية رحمه الله على هذا البيت أيضا بيتا في رد على الرافض أيضا، لأن هذا البيت فيه رد على الناصبة، هناك بيت فيه رد على الرافضة، فقال: إن كان نصبا حب صحب محمد، يعني أنتم يا معاشر الروافض تتهموننا بحبنا لأصحاب النبي أننا نواصب، إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. والله المستعان. وبعض أهل السنة أضاف بيتا ثالثا فيه رد على الصوفية: إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان أنني وهابي. يعني أنتم تريدون ماذا؟ الذي يحب آل النبي قلت ناصبي، الذي يحب آل النبي قلت رافضي، الذي يحب أصحاب النبي قلت ناصبي، الذي يتبع السنة الكتاب والسنة والتوحيد قلت وهابي، ماذا نفعل معكم؟ تنبزون بالألقاب كما كان كفار قريش ينبزون أصحاب النبي بالصابئة الصبات. والرافضين الآن يسمون أهل السنة بالنواصب. أما النواصب فإنها هذه البدعة قد انقرضت. الناصبة والنواصب هذه البدعة انقرضت بانقراض دولة بني أمية، فلما حلت دولة بني العباس وعلى العباس من آل النبي ضعفت هذه البدعة وتلاشت، الآن ما لها وجود تقريبا. من مئة السنين ما في أحد ينصب العداء لآل النبي عليه الصلاة والسلام فيما نعلم. أما الذين يغالون في آل النبي فهم كفر من الهلكة من رفض. هذا معنى الحديث والله أعلم. يقول: ما حكم الصلاة في المساكن التي في المقابر حيث أن أهلها فقراء ما يجدون إلا المقابر يسكنون فيها، وأيضا حكم السكن وسط المقابر وكذلك بعض العسكر؟ السكن في المقابر ما يجوز، هذه المقابر وقف لموت المسلمين، كيف يأتي هذا يسكن فيها؟ ثم إن الإنسان يصلي في بيته، كيف يصلي في بيت في وسط المقبرة؟ ولا يجوز للإنسان يصلي في هذه البيوت التي تكون في المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن الصلاة عند القبور. وكذلك بعض العسكر يكون مكلفا بحراسة قبر وتمر عليه 12 ساعة، 12 ساعة عند القبر، فهل يجوز له الصلاة عنده؟ لا، يقول الضرورة ما في ضرورة والحمد لله، يخرج خارج المقبرة ويصلي، يخرج خارج المقبرة ولو عند البوابة، المهم أن يخرج عن هذه القبور ويصلي في خارج المقبرة. يقول: هل يجوز أخذ قرض ربوي من البنك، من بنك إذا كان الغرض منه بناء بيت ولا يجد من يقرضه وهو فقير جدا لا يجد بيتا له ولأولاده؟ لا، الربا حرام، ولا يجوز للإنسان أن يتعاطى الربا بهذه النية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول: هل يجوز للكافر حفر المقابر للمسلمين؟ لا بأس بذلك، وإن كان الأولى أن يتولى هذا الأمر مسلم. انتهت هذه الأسئلة، أعود إلى درسنا في الباعث. كنا في الأسانيد الصحيحة، أصح الأسانيد كما أوردها الشارح الشيخ أحمد ابن محمد ابن شاكر رحمه الله، قال: وأصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه، والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذه كلها أسانيد مدنية. وحماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، هذا إسناد بصري. حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري الإمام الحافظ الثقة، عن أيوب بن أبي تميم السختياني البصري أيضا أبو بكر، عن محمد بن سيرين أبو بكر البصري، وإسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة، وعبيدة بفتح العين مثل عبيدة السلماني، ومعمر عن همام عن أبي هريرة، همام بن يحيى، همام بن منبه، هذا همام هو همام بن منبه اليماني. وأصح الأسانيد عن أم سلمة شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة، عن أم سلمة شعبة بن الحجاج وقتادة بن دعامة السدوسي. يقول فيه نوع الشيخ يقول وفيه نوع تدليس يعني قتادة. يقول وعامر لم يروي عنه إلا واحد وقد قيل بصحبته وذكره غير واحد من التابعين. وسعيد هنا هو ابن المسيب الذي روى عنه قتادة. وأصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفي هذا الإسناد خلاف معروف والحق أنه من أصح الأسانيد. هذا الإسناد فيه كلام كثير، من العلماء من يصححه ومن العلماء من يضعفه ومن العلماء من يحسنه. يقول هو حسن، هذا الذي عليه أكثر المعاصرين أن هذا الإسناد حسن، إسناد حسن. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله يرى أنه إسناد صحيح، ولذلك هو في تعليقاته على مسند الإمام أحمد بن حنبل إذا جاء هذا السند يقول إسناد صحيح بناء على رأيه هذا. وأصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري شعبة عن عمرو بن مرة عن أبيه مرة عن أبي موسى الأشعري. وأصح الأسانيد عن أنس بن مالك مالك عن الزهري عن أنس، وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، ومعمر عن الزهري عن أنس. وهذان الأخيران يقول زدتهما أنا، فإن ابن عيينة ومعمرا ليس بأقل من مالك في الضبط والإتقان عن الزهري، لكن مالك المقدم عليهما. هنا يقول الشيخ الألباني بل إن معمرا دونهما في الضبط، بل إن معمرا دونهما في الضبط فإنه له بعض الأوهام وهي معروفة عند المشتغلين بهذا الحزم. هنا استدراك الشيخ الألباني ليس في محله، لأن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول فإن ابن عيينة ومعمرا ليس بأقل من مالك في الضبط والإتقان عن الزهري، وهذا حق. معمر في الزهري ثقة ثبت مقدم، يعني بعض العلماء قدمه على جميع أصحاب الزهري، وبعضهم يجعله بعد مالك، وبعضهم يجعله بعد مالك وسفيان بن عيينة. والأوهام التي على معمر فيما رواه معمر عن البصريين كقتادة ونحوه، يعني الأوهام التي حصلت عند معمر فيما يرويه عن البصريين وفيما يرويه البصريون عنه. أما معمر في الزهري فهو ثقة ثبت متقن، لذلك هنا الصواب مع الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وحماد بن زيد عن ثابت عن أنس، وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وشعبة عن قتادة عن أنس. شوف حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ما صح الأسانيد، مع أن البخاري رحمه الله لم يعتمد حماد بن سلمة. وهشام الدستوائي عن قتادة عن أنس. وأصح الأسانيد عن ابن عباس الزهري عن عبيد الله بن عتبة المسعودي عن ابن عباس. وأصح الأسانيد عن جابر بن عبد الله سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. وأصح الأسانيد عن عقبة بن عامر الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة، عقبة بن عامر. هذا إسناد مصري، الليث بن سعد مصري، ويزيد بن أبي حبيب كذلك بالخير اليزني مصري. عقبة بن عامر سكن في مصر وقد تولى إمارتها فترة من الفترات في أيام معاوية بن أبي سفيان، في خلافة معاوية. وأصح الأسانيد عن بريدة الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة. يقول فيه ضعف، وقد تعجب الحافظ في ابن حجر التهذيب من الحاكم في عده هذا الإسناد من أصح الأسانيد. كيف يكون أصح الأسانيد الحسين واقد فيه ضعف؟ وأصح الأسانيد عن أبي ذر سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر، هذا إسناد شامي. هذا ما قالوه يقول في أصح الأسانيد عن أفراد من الصحابة وما زدناه عليهم. وقد ذكروا إسنادين عن إمامين من التابعين يرويان عن الصحابة. فإذا جاءنا حديث بأحد هذين الإسنادين وكان التابعي منهما يرويه عن صحابي كان إسناده من أصح الأسانيد أيضا، وهما شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب عن شيوخه من الصحابة، والأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة، والله أعلم. أحد معه التقريب، تقريب التهذيب؟ يقول هنا عن حسان بن عطية، ذكره ابن حبان في ثقاته ضمن أتباع التابعين، فكيف تكون له رواية عن الصحابة؟ بل كيف تكون هذه الرواية من أصح الأسانيد؟ نريد أن نراجع حسان بن عطية. طيب، انتهينا من هذا البحث، من بحث أصح الأسانيد. نعود إلى الباعث الحديث. هنا مطلب أول من جمع صحاح الحديث. قال رحمه الله: فائدة، أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، صحيح البخاري وصحيح مسلم، ويقال الصحيحين. وإذا اتفق على رواية حديث يقال متفق عليه. ويكفي في بيان صحة الحديث أن يقال رواه البخاري. إذا قيل رواه البخاري قطعت جهيزة قول كل خطيب، ما في داعي للبحث، رواه البخاري أو رواه مسلم يكفي. هذا الذي عليه أهل التحقيق وأهل البحث، والذي عليه العلماء القديم، إذا قيل رواه البخاري رواه مسلم انتهينا، ما في بحث. يعني صحيح البخاري صحيح مسلم ليس تحت النظر والنقد، هذا ليس بسليم، ليس بصواب. والرواه البخاري من حديث ابن عباس يكفي، انتهينا. رواه مسلم من حديث عائشة، انتهينا. ما يقال مثلا حديث صحيح رواه البخاري، أو صحيح رواه مسلم، حسن رواه البخاري، حسن رواه مسلم، هذا منهج ليس بسليم. والمصيبة أن يقال ضعيف رواه البخاري، هذه مصيبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. هذه مسألة بين البخاري ومسلم، أيهما أقوى، البخاري أم مسلم؟ لا شك أن صحيح البخاري أقوى من حيث الرجال، من حيث الأسانيد، من حيث المتون، من حيث الترتيب، من حيث حتى المؤلف نفسه العالم البخاري، البخاري أقوى وأرسخ قدما وأعلم في الحديث الشريف، بل في جميع العلوم، من الإمام مسلم. الإمام مسلم تلميذه، ولكن مسلم له ميزة أيضا انفرد بها عن البخاري. الإمام مسلم من حيث الصناعة الحديثية، العناية بالأسانيد وسوقها وتعدادها والتدقيق على ألفاظها، على ألفاظ الشيوخ، كذلك العناية بالمتون حيث يسوقها تامة، لا شك هو أحسن في هذا. من نظر في الصحيحين رأى أن مسلم من حيث الصناعة الحديثية أفضل. ثم مسلم على طريقة المحدثين أقرب إلى طريقة المحدثين، لأنه لا يذكر إلا المتون، إلا الأحاديث النبوية، نادر ما يذكر أثرا أو قولا مقطوعا. أما البخاري رحمه الله لا، يترجم ويذكر الآثار، يذكر المقطوعات الموقوفات، يذكر أيضا شيئا كثيرا من فقهه واختياراته وتفسيراته. مسلم لا يفعل ذلك. فمن حيث الصناعة الحديثية مسلم مرجح، من حيث الفقه والترتيب وحسن التصنيف وكذلك الرجال والأسانيد البخاري أرجح. ولذلك قال بعض العلماء، يقول: تخاصم قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيدين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، من حيث الصحة والقوة البخاري، من حيث حسن الصناعة الصناعة الحديثية مسلم. ثم أيضا مسلم رحمه الله كتب مقدمة حافلة، مقدمة جليلة لصحيحه البخاري، لم يفعل ذلك. وعلى كل حال كتابان عظيمان هما أصح الكتب بعد كتاب الله، وهما أجل الكتب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل، صحيح البخاري وصحيح مسلم. هنا مسألة بين البخاري ومسلم تميز بها البخاري، ما هي؟ مسألة المعنعنة، مسألة العنعنة بين الراويين المتعاصرين، راوي عاصر راويا آخر. يعني على سبيل المثال أبو سلمة ابن عبد الرحمن عاصر عمرو بن أمية الضمري، أدركه في المدينة، يجتمعان كما يقول الحافظ بن حجر ربما يجتمعان في المسجد النبوي، أدركه عاصره، ولكن لم تقع هناك، ما في سماع، يعني ما في معنى في حديث أن أبا سلمة سمع من عمرو بن أمية مثلا. أيضا مثال آخر أبو وائل شقيق بن سلمة، لا شك أنه عاصر أبا الدرداء، ولكن شقيق في الكوفة وأبا الدرداء في الشام، هو عاصره لا شك، ولكن ما في سماع، يعني ما جاء في الحديث أن أبا وائل يقول حدثني أو سمعت أبا الدرداء. هذا معنى المعاصرة. المعاصرة هذه إذا كانت بين الراوي التلميذ والشيخ، كما بين أبي وائل من التابعين المخضرمين وبين أبي الدرداء، أو كما بين أبي سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن أمية، وهذه أمثلة فقط، هذه أمثلة، وإلا ربما بعض العلماء يثبت السماع، هذه أمثلة. في هذه الحالة ماذا يقول البخاري رحمه الله وماذا يقول الإمام مسلم؟ البخاري رحمه الله يقول في هذه الحالة: لا أعتمد، يعني معنى مذهبه أنا أفسره بالمعنى، لا أعتمد الرواية حينئذ إلا إذا ثبت عندي اللقاء والمشافهة بين المتعاصرين. يعني لا أعتمد رواية أبي وائل عن أبي الدرداء إلا إذا ثبت أنه رآه، التقاه، سمع منه، لا بد من هذا. الإمام مسلم رحمه الله يقول: لا، ليس بشرط، إذا حدث المعاصر الثقة عمن عاصره هذا يكفي، بشرط أن يسلم من وصمة التدليس، لأن المدلس يحدث عمن لم يسمعه، هذه مصيبة المدلس. ولذلك أبو وائل لما حدث عن أبي الدرداء سئل الإمام أحمد بن حنبل أسمع منه؟ قال: ما أدري، هذا في الكوفة وذاك في الشام. فقيل له: هل هو مدلس؟ قال: لا. هذا على مذهب الإمام مسلم يقبل، لأن أبا وائل حدث عمن عاصره، وأبو وائل ليس بمدلس، إذن يقبل على مذهب مسلم. البخاري يقول: لا، لا بد من اللقاء والمشافهة والسماع. الآن نضع هكذا مجردة، أيهما أقوى شرطا؟ ها؟ البخاري، البخاري يشترط المشافهة، اللقاء. مسلم يقول لا، تكفي المعاصرة، تكفي المعاصرة. طيب إذا ثبت عندنا أن الراوي ما التقى بالشيخ هذا، يعني إذا ثبت يقينا أو بكلام أهل العلم أن أبا وائل مثلا ما التقى أبا الدرداء وما رآه، حينئذ يكون الحديث منقطعا وليس بصحيح، لا على مذهب البخاري ولا على مذهب مسلم، كما قيل في أبي لاحق، كما قيل في لاحق بن حميد أبي مجلز تابعي. هذا أبي مجلز حدث بحديث عن حذيفة بن اليمان، لعن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من يجلس وسط الحلقة. يقول يحيى بن معين أبو مجلز لم يسمع من حذيفة، ما رأه، ما سمع منه. إذن هذا هل يكون صحيحا على مذهب الشيخين؟ ها؟ أبدا، لا على مذهب البخاري ولا على مذهب مسلم. إذن الآن عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يثبت سماع التلميذ من شيخه، هذا متفق عليه، ما في إشكال، كما ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي هريرة، هذا استفاض مشهور معروف، كما ثبت سماع الحسن البصري من جابر بن سمرة، كما ثبت سماع محمد بن سيرين من أنس، ما في كلام يعني، هذه وسماع الزهري من أنس، وسماع عمرو بن دينار من جابر، وسماع مجاهد وعطاء من ابن عباس وابن عمر وهكذا، وسماع الأسود بن يزيد ومسروق من عائشة، وسماع عروة ومحمد بن القاسم من عائشة. هذه الحالة الأولى أن يثبت السماع، وحينئذ هذا متفق عليه بين جميع علماء الحديث. الحالة الثانية لا يثبت السماع، بل يثبت عدمه بأنه ما التقاه وما رآه وما سمع منه، فحينئذ لا يكون صحيحا لا على مذهب البخاري ولا على مذهب مسلم. الحالة الثانية كما ذكرنا مثالا، قلنا أبو مجلز لم يثبت له سماع من حذيفة، وهذا كثير ويسمى عند العلماء بالمراسيل، هذا طبعا مرسل من نوع آخر. المراسيل يعني تابعون، جماعة من التابعين لم يثبت سماعهم من الصحابة، من جماعة من الصحابة يكون في انقطاع. إذن إذا ثبت عدم السماع لا يكون صحيحا لا على مذهب البخاري ولا على مذهب مسلم، يكون منقطعا. الحالة الثالثة هي التي فيها الخلاف، الحالة الثالثة إذا ثبتت المعاصرة ولم تثبت المشافهة، مع إمكانها يعني يمكن مع إمكان اللقاء أو اللقية كما يعبر أهل الحديث، مع إمكان اللقية بشرط مهم أن لا يوصم التلميذ بالتدريس. واضح الحالة الثالثة هذه؟ الحالة الثالثة تثبت المعاصرة مع إمكان اللقية، لكن اللقية ما في دليل عليها، ما ثبتت. وكذلك عدم اللقاء أيضا ما ثبت، احتمال أنه التقى احتمال. هنا البخاري ماذا يقول؟ لا أقبل، طالما أن المشافهة لم تثبت لا أقبل. مسلم ماذا يقول؟ لا يكفي، تكفي المعاصرة، تكفي، تكفي المعاصرة، طالما أن الراوي هذا ثقة وليس بمدلس وحدث عن هذا الذي عاصره هذا يكفي. ما هو الراجح بين المذهبين، مذهب البخاري مذهب مسلم؟ أولا الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه ذكر هذه المسألة، بحثها وتكلم فيها بكلام شديد وانتصر لرأيه انتصارا عظيما ورد على الرأي الثاني وفنده تفنيدا شديدا وأغلظ بالكلام على أصحاب الرأي هذا، أغلظ بالكلام حتى أن بعضهم يعني قال كيف يعقل أن الإمام مسلم يغلظ بكلامه وهو يتكلم عن هذه المسألة التي خالفها فيه شيخه البخاري، وكأنه يعرض البخاري. لكن بعض العلماء قال لا، الإمام مسلم رحمه الله ما يريد البخاري أبدا، وإنما يعني شيخه علي بن المديني، لأن علي بن المديني هو الذي يشترط أيضا هذا الشرط. والبخاري رحمه الله هذا الشرط صرح به في كتابه التاريخ الكبير، وعمل به في صحيحه، فالصحيح عمل بهذا الشرط، حتى أنه أحيانا يذكر إسنادا فيه متعاصرين، عنعنى بين متعاصرين، عنعنى بين راوي وآخر متعاصرين، فأحيانا يسوق إسنادا آخر بعد هذا السند فيه السماع بينهما، ليثبت ماذا؟ السماع والمشافة واللقاء على شرطه ومذهبه. ولكن يظهر لي والله أعلم أن الإمام مسلم، لأنه كلامه شديد، وقد نقل إجماع العلماء، هو نفسه مسلم، إجماع العلماء على قبول الإسناد المعنعن بين المتعاصرين إذا سلم من أصبة التدليس. فلعله يقصد والله أعلم بعض الناس، لا البخاري ولا ابن المديني، لعله يقصد بعض طلاب العلم وبعض المشايخ في عصره، يعني تبنوا هذا الرأي وشددوا فيه. فمسلم رحمه الله يقول هذا رأي غريب لا يعرفه العلماء، والعلماء يقبلون الإسناد المعنعن بين المتعاصرين ولا يعني يضعفونه، فله كلام جيد في المقدمة ارجعوا له. والراجح والله أعلم أن شرط البخاري شرط كمال، وشرط مسلم شرط صحة، وكلام مسلم هو الذي رجحه المحققون من أهل العلم، آخرهم البيهقي والنووي وابن حجر والسيوطي والذين تكلموا في علوم الحديث، كلهم رجحوا رأي مسلم. آخر المحققين الذين رجحوا وانتصروا رأي مسلم الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب السلسلة الصحيحة في المجلد السادس فيما أظن، تكلم عن هذه المسألة ونقل كلام العلماء ورجح في النهاية رأي مسلم، وقال كلمة، قال إن رأي البخاري شرط كمال، صح كمال أفضل، وشرط مسلم شرط صحة في الحديث يعني. طيب، لو أردنا أن نرجح بين كتابي البخاري ومسلم بالنظر إلى هذا الشرط، من يترجح؟ البخاري. واضح المسألة هذه؟ يقول هنا والبخاري أرجح لأنه شرط في إخراج الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. قال ومن هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. أبو علي النيسابوري هذا مشرقي من علماء المشرق، نيسابور بلد في خراسان. أما المغاربة، المغاربة معروف عنهم أنهم يرجحون صحيح مسلم ويحفظونه ويعنون به، اختصروه وشرحوه. أما المشارقة صحيح البخاري. طيب، أبو علي النيسابوري هل هذا ثابت عنه؟ يقول هنا الشيخ أحمد شاكر، فإنه روي عنه أنه قال، أو هذا كلام الشيخ الألباني، يقول الشيخ الألباني فإنه روي عنه أنه قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم ابن الحجاج. لكن أشار الحافظ في مقدمة الفتح إلى عدم ثبوت ذلك عن أبي علي فراجعه. ما ثبت هذا عن أبي علي النيسابوري الحافظ. أما المغاربة فإني كما ذكرت أهل المغرب من قديم يقدمون صحيح مسلم، وهم يقدمونه والله أعلم، حتى إن ابن حزم الظاهري له كلام في تقديم وترجيح صحيح مسلم. لماذا؟ يقول لأن مسلما ما عني بالأقوال الأخرى والآثار والمقطوعات والموقوفات لا يذكر إلا الحديث، يسرد الأحاديث بالأسانيد ويعتني بالمتون. أنا أقول إن المغاربة من قديم قدموا مسلما لهذه الميزة، للعناية الحديثية، للصناعة الحديثية، ولا يعني أن ذلك يعني هو الأصوب والأرجح، لا، الأرجح ما عليه الجمهور أن صحيح البخاري مقدم، يقول ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صحح أحاديث ليست في كتابهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. هذا لابد أن تبعه، لم يستوعب البخاري ومسلم لم يستوعب هناك أحاديث صحيحة ما خرجها، هناك أحاديث صحح البخاري ليست في صحيحه، ينقل ذلك عنه الترمذي تلميذه، وكذلك الإمام مسلم. ثم عدد ما في الصحيحين من الحديث. قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير تكرار 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. لكن هنا في الطبعة المرقمة يقول هنا الشيخ الحلبي المحقق: وفي أحدث ترقيم لصحيح البخاري فيما أعلم جاء عدد أحاديثه 7100 حديث و14 حديثا، يعني بالمكرر. وماذا قال ابن الصلاح؟ ابن الصلاح يقول 7000 حديث و275 حديثا، وهنا كم يقول؟ 7000 هذا صحيح، ومئة حديث و14. إذن أنقص ولا أزيد؟ أنا عن تقييم ذا أنقص من كلام ابن الصلاح، من تقييم الصلاح. طيب، الذي حرره هنا يقول الشيخ أحمد شاكر: الذي حرره الحافظ في ابن حجر في مقدمة الحلباري أن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار 2600 وحديثان، يعني 2600 و1000 حديث، ومن المتون المعلقة المرفوعة 59 و100، فمجموع ذلك 61 و1000 و2000، وأن عدة أحاديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 82 و9000، وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وقال التابعين، أمر المقدمة. لكن في شرح نفسه ذكر عددا نأتي به إن شاء الله. وعلى كل حال، يعني هذه مسألة تعتبر من فضول العلم، ما هي من الأصول والأشياء الأساسية معرفة العدد بالضبط يعني. طيب، نقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله الدرس القادم. هنا سؤال يقول: أنا شاب من تونس، عقدت قراني على فتاة فلسطينية تعيش في سوريا، بعد عقد القران رجعت إلى تونس حتى تمكن زوجتي من الحصول على تأشيرة الدخول إلى تونس، ثم رفضت التأشيرة لها، وعندما أردت اللحاق بزوجتي منعوني من السفر. الآن مر 4 أشهر على عقد القران وحيل بيني وبين زوجتي، فماذا تنصحوني بارك الله فيكم؟ نقول كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، عليك بالصبر مع تقوى الله، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإذا صبرت اتقيت الله، الله سبحانه وتعالى يجعل لك فرجا ومخرجا، عليك بتقوى الله، فإنك والله لا تؤتى إلا من الذنوب والمعاصي. الإنسان يا أخواني لا يؤتى إلا من ذنوبه ومعاصيه، فإنه إن كان تقيا صابرا متوكلا على الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى هو حسبه، أما يتوكل على الله فهو حسبه، ومعنى حسبه يعني كافيه، أليس الله بكاف عبده؟ الله سبحانه وتعالى يكفيك إذا توكلت عليه وأحسنت واتقيت وصبرت، عليك بهذا، والله إذا فعلت ذلك فأبشر بالفرج، أبشر بالفرج، وإن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل لك بعد العسر يسرا. ويجعل لك بعد الكرب فرجا وبعد الضيق مخرجا بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا أوصيك بهذا. يقول إن السباعي في كتابه السنة لخص صح الأسانيد في ستة أسانيد. هل يمكن تلخيص هذه عن الأسانيد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه الأسانيد مهمة جدا، وقد العلماء رحمهم الله ذكروها بطولها هذا. لماذا؟ حتى يستفيد طالب العلم. ممكن نحن نلخصها إلى إسنادين ثلاثة أربعة خمس، وابن كثير رحمه الله لخصها إلى أربعة أسانيد في المتن، لكن الشيخ أحمد شاكر في الشرح جاء بالأسانيد كلها. لماذا؟ في فائدة لطالب علم الحديث. يعني في هذا الموضع ما في تلخيص ولا في اختصار، ينبغي البسط حتى يستفيد الطالب. أصح الأسانيد عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي، عن عائشة، عن أبي هريرة، عن أبي موسى، عن ابن عباس، عن ابن عمر إلى آخره. هذا أفضل من التلخيص حتى يستفيد الطالب. ولا شك هذه الأسانيد، يعني أنا أنصح الطالب بتكرار النظر فيها وبحفظها. لماذا؟ كما ذكرت بالأمس، حتى إذا مرت معك في كتاب عرفتها. ومن يدرس في الصحيحين يحضر معنا في البخاري سوف يحفظ الكثير منها، لأنها تمر بكثرة هذه الأسانيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.